وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل مجده وعظم سلطانه: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم اجعلنا هداة مهديين، افتح اللهم علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. في بعض الأحيان أشعر من أعماقي شعورا دافقا بالغا أن الجمهور العريض من المسلمين بحاجة ماسة إلى أن يترسخ في نفوسهم بعض مفاهيم وبعض دعاوى شرعية بأدلتها، أن تترسخ هذه المفاهيم في وجداناتهم وفي أنفسهم، كي يلتئم من بعد شمل النصوص القرآنية وشمل الأحاديث المصطفوية في أذهان وعقول هؤلاء المسلمين، فيروا من بعد ويلحظوا عن كثب وعن قرب عظمة المتكلم سبحانه وتعالى، وعظمة هذا الكلم ومصداقيته على جميع المستويات. الباعث لي على اختيار الموضوع الذي سألقيه عليكم أو إليكم في هذا المقام الكريم هو سؤال ألقاه إلي أحد المسلمين ضمن سؤالات متباينات، ولكن هذا السؤال الذي لا ينقصه كثير من الجدة والغرابة والطرافة، رأيت أن له اعتلاقا بسؤالات أخرى ألقاها إلي من وجه أو من وجوه. والسؤال: لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا آخر نبي ومرسل؟ والمعنى: لماذا لم تختزل المسافة بكونه عليه الصلاة وأفضل السلام أفضل نبي وأفضل مرسل، وبكون نبوته هي الغاية التي تنتهي إليها وتتسابق إليها جميع النبوات والرسالات؟ أي بمعنى آخر، لماذا الخاتمية؟ وهذا السؤال أو من معناه ينشعب سؤال آخر. الشعبة الأولى وهي في معنى السؤال كما قلت لماذا الخاتمية، والشعبة الثانية ولماذا أرسل الله سبحانه وتعالى كل نبي إلى قومه. فهل كانت الرسالات قومية بالمعنى الذي ندركه من هذا المصطلح أو من هذا اللفظ؟ بادئ ذي بدء أسارع لأقرر ما تقرر لدى كل مسلم ومسلمة ممن فقه عن الله في كتابه وعن رسوله عليه الصلاة وأفضل السلام في سنته، أن الأنبياء جميعا والمرسلين عليهم صلوات ربي وتسليماته وتبريكاته أجمعين على ما يظهر بادئ النظرة لبعض السذج من الناس من اختلافهم وتباينهم، إلا أنهم يدورون حول محور واحد وتتسابق جياد رسالاتهم إلى غاية واحدة، تلكم هي التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والشواهد في هذا المقام من آيات الله الكريمات ومن أحاديث المصطفى البينات عليه الصلاة وأفضل السلام تجل عن التعداد في مثل هذا المقام الضيق، وهي معلومة لأكثر الناس ممن يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى ولهم إلمام ولو خفيف بسنته عليه الصلاة وأفضل السلام. ولكن السؤال الآن، فما هو موقع محمد عليه الصلاة وأفضل السلام في هذا المدد الرسالي، في هذا الخط الرباني الرسالي الممتد؟ هل هو مجرد حلقة من الحلقات وكفى، أم أن الأمر يختلف عن هذا التبسيط وعن هذا التسطيح؟ إنه عليه الصلاة وأفضل السلام في ذاته وفي دعوته ونبوته ومعجزته أكبر وأجل وأعظم من هذا التجريد، أعظم من أن يكون مجرد حلقة في سلسلة المدد الرسالي العظيم الفارع. لقد بعثه الله سبحانه وتعالى وأكرمه برسالة وبشريعة جامعة كلية كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لكن من منا سأل نفسه ما هي مظاهر هذا الاكتمال، ما هي مظاهر هذا الاكتمال التشريعي أو الرسالي في رسالة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام؟ أولا، ابتعثه الله سبحانه وتعالى بشريعة كما قلت جامعة كلية عامة. هذه الشريعة الجامعة اقتضت أن تأخذ من جميع الشرائع أحسن ما فيها. أشار المولى عز وجل إلى هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى وإنه لفي زبر الأولين، وبقوله سبحانه وتعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يشير إلى توراة موسى عليه الصلاة وأفضل السلام، لأن ما في توراة موسى من أحسن نظمها وتشريعها في قرآن محمد. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، جواب الشرط إن كنتم صادقين. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وباعتبار آخر، لذا إن قلت إنها شريعة جامعة فقد صدقت، وإن قلت إنها شريعة ناسخة فقد صدقت، ولكن باعتبارين في الوجهين، أي مع انفكاك الجهة، وإلا لا يكون الجامع ناسخا في نفس الوقت، ولا يكون الناسخ جامعا في ذات الوقت، وإنما باعتبارين مختلفين في الوجهين. وبعثه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو البابة أو هذه هي البابة الثانية، بعثه الله سبحانه وتعالى بشريعة ناسخة نسخت كثيرا مما ورد في تلكم الشرائع، وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وهذه هي الجامعية، ومهيمنا عليه. وكيف تتأتى الهيمنة إلا بالنسخ أو بشيء قريب من النسخ؟ ومهيمنا عليه. هذه الآية جامعة. العلماء يقولون النبوات على ضربين، نبوات تبليغية ونبوات تشريعية. النبوات التبليغية هي التي يكتفى فيها بإحياء شريعة سابقة والتذكير بها وتعبد الله سبحانه وتعالى وفقها وفق تلكم الشريعة السابقة، فلا يستقل هذا النبي صاحب النبوة التبليغية بشريعة جديدة، فهي نبوة تبليغية. والنبوات التشريعية هي التي يستقل فيها النبي أو الرسول برسالة أو بشريعة جديدة، بشريعة جديدة. أفهم كلام بعض المحققين أن النبوات التشريعية أقل بكثير من النبوات التبليغية، والفائقية في التبليغية إنما هي باعتبار العدد، فائقية النبوات التبليغية فقط باعتبار العدد لأسباب لا أريد أن أعلل لها في هذا المقام السريع. هذه النبوات التشريعية أشار الله إليها سبحانه وتعالى وجمعها لمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام على أن شريعته مستقلة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال هذا المحقق: ولو كان هناك ثم شريعة أو نبوة تشريعية سادسة للزم ذكرها في هذا المقام قضاء لحق الجامعية. شرع لكم من الدين، كل هذه الشرائع جمعت في شريعة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، فلو كان هناك نبوة تشريعية سادسة للزم ذكرها في هذا المقام قضاء لحق الجامعية، جامعية رسالة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام لجميع ما في الشرائع، لجميع ما في الشرائع. إذا رسالته عليه الصلاة وأفضل السلام جمع الله له فيها أحسن ما في الشرائع، ما هو أحسن ما في الشرائع؟ الأصول الكلية والروح العامة التي أرساها الله وبثها في تضاعيف كل شريعة ربانية على أنها أسس ثابتة لا تقبل التحويل وتتأبى على النسخ والتغيير، وتتأبى على النسخ والتغيير، هذه ثابتة، هذه ثابتة. وأقوى ما يكون اعتلاقها إنما يكون بحقيقة الدين، أي بالأصول الكلية في العقيدة، بالأصول الكلية في العقيدة. ونسخ له الله سبحانه وتعالى أو نسخ به وبرسالته هوامش هذه التشريعات التي كانت مقتضاة للحال، أي فيها النظر لأحوال المكلفين، ومقتضاة للزمان وللدورة التي بعث فيها النبي، وللدورة التي بعث فيها أي كل نبي. قال سبحانه وتعالى: على ما فهمه بعض الجلة لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. إن فهم من هذه الآية أن لكل وقت شريعة، لكل وقت شريعة، بل صرح الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى إذ يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشرعة وهذا المنهاج الذي استقل به كل نبي حتى على رسالة محمد هي الهوامش الطفيفة التي جاء محمد لينسخها عليه الصلاة والسلام. وأما الجامعية فهي الأصول الكلية والروح العامة المبثوثة في تضاعيف وثنايا الرسالات الربانية التي جمعت بفضل الله وكرامته لمحمد أكرم نبي وأعظم خاتم عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا الأمر ينبغي أن يكون متقررا في ذهن كل مسلم وعقله، وبه يلتئم شمل هذه النصوص، وإلا الظاهر أنها لا تلتئم، كقوله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وفي آية أخرى يقول إنه جمع له ما في الشرائع، كيف يكون ذلك؟ لابد أن تلتئم هذه النصوص بمثل هذا التوفيق، والحمد لله رب العالمين. والآن نفضي إلى سؤالنا الظريف العجيب: لماذا بعث الله سبحانه وتعالى إلى كل قوم من الأقوام رسولا اختصوا به دون سواهم من الناس؟ كان من دأب الله وسنته سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل والأنبياء تترى، أن يرسل الرسل والأنبياء تترى بتعبير القرآن الكريم، لكن كل قوم من الأقوام يختصون برسولهم، يختصون برسولهم دون سواهم من الناس، فلماذا؟ لو استطعنا أن نجيب بدقة على هذا السؤال فنحن سنجيب بدقة أكثر على سؤال لماذا الخاتمية، وسنجيب من بعده لماذا لم يختزل الله سبحانه وتعالى هذا المدد الرسالي الممتد من لدن آدم إلى محمد عليهما الصلوات والتسليمات بأن يبعث محمدا من بدء البشرية، من بدء التنشؤ الآدمي دفعة واحدة وجملة واحدة ويستغنى عن هذا المدد بطوله وعرضه. أولا، بعث الله سبحانه وتعالى كل نبي إلى قومه خاصة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وفي الحديث المتفق عليه أو على تخريجه: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وإنما بعثت إلى الناس عامة، أو قال كافة عليه الصلاة وأفضل السلام. أولا، لأن ذلكم آنسوا إلى نفوسهم، آنسوا إلى نفوسهم لما عرف من ملابسة هذا النبي إياهم وملابستهم إياه وعرفانهم أو درايتهم بما عليه من كمالات الأخلاق وكليات الفضائل عليه الصلاة وأفضل السلام. ولذا إذا قرأتم كتاب الله في أكثر من موضع ترون أن أكثر الأنبياء أو كل نبي من السابقين كان يتوسل حين تبليغ دعوته قومه بقوله: يا قومي يا قومي، يتوسل بهذا النسب ويتوسط بهذا السبب، يتوسل بهذا النسب ويتوسط بهذا السبب. سيما، وهذا هو التعليل الثاني، أن الناس كانوا في تلكم الأزمان، ولكن كلما انحدرنا في المضي، صدق هذا التعليل الاجتماعي التاريخي أكثر وأعمق، كلما انحدرنا في المضي صدق هذا التعليل، الناس كانوا في تلكم الأزمان على حالة من السذاجة والبساطة، من السذاجة والبساطة، أو كما يعبر بعض فلاسفة الحضارة وعلماء التاريخ بأنهم كانوا في طور الطفولية البشرية، في طور طفولية البشرية. فلا جرم أن كانت العصبيات على أشدها بينهم، كانت العصبيات والقبليات على أشدها بينهم، ولذا لم يكن يصلح لسياستهم ولا لتبليغ شرائع الله إياهم إلا نبي من أبناء جلدتهم ويتكلم بلسانهم. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، لأن للأنبياء مزيد أو مزية امتياز على سائر الناس حتى من الإسرائيليين. ولذا لما انتخب الله أو اختار الله واصطفى طالوت ملكا عليهم مع أنه منهم، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال. يمتازون بأشياء أبعد من ذلك، لأن المزاج الحسي والمادي التجسيدي كان أقرب إلى الإنسان في عهد طفوليته، أي طفولية البشرية. لذا كان لابد لسوسهم أو سياستهم من رجل يمتاز عليهم في جملة خصال، ولابد أن يكون قبل ذلك وبعده من أبناء جلدتهم ويتحدث بلسانهم، فهذا يوافقهم في تلكم الأزمان المتقدمة. إذن بهذا التعليل التاريخي الاجتماعي كان من المحال أو شبهه أن تكون رسالة عالمية في تلكم الأوقات. وأيضا في طفولة البشرية، البشرية كانت في تنقلاتها وفي وجوه افتنانها واستبحارها في العمران، كانت بادئة متنشئة، كانت بسيطة، كانت بسيطة. شأن حركة الطفل في طفوليته بسيطة، وافتناناته وتنقلاته ساذجة. فالعالم لم يكن شأنه اليوم أو شأنه قبل قرون قريبا من أن يكون قرية واحدة، بل كان عوالم متباينة، وكان ذا شؤونات مختلفة، وكان ذا شؤونات مختلفة. فيتعثر إذن العالمية والخاتمية بهذا الاعتبار، تتعثر كل تعثر، وهذا واضح لكل لبيب ودارس. هذا من جهة. من جهة ثالثة، الله سبحانه وتعالى عندما نسخ برسالة محمد، أي باعتبار الجامعية، باعتبار الجامعية والأكملية، قلت إن الأكملية لا تكون إلا بالجامعية وبالنسخ، فالأوفق أن أقول باعتبار الأكملية، باعتبار أكملية رسالته عليه الصلاة وشريعته عليه الصلاة وأفضل السلام، لم يأتي بشيء يخالف الناموس. فالناموس الطبيعي في الماديات والأدبيات هو النسخ. ولو نظر ناظر فاضل في جميع تطورات الكائنات الحية حتى النبات وهو دون الحي المعهود لنا، وفي الجنين وفي الإنسان نفسه في أطوار الحضارية، لوجد أن النسخ ناموس طبيعي، ناموس طبيعي، طبيعي لا ينكر ولا يدافع ولا يكابر عليه. هذا الناموس يصدق في كل شيء، أشار الشاعر الضريب بقوله: لكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. لابد من النسخ، لابد من إزالة شيء بشيء، وهذا الناموس صادق في أطوار الرقي الإنساني. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يقول أبو الطيب: وإن له دره في هذا التبيان، وفي كمال هذا البيان يقول: قدمنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب تلقاها الآتي، أو نعم تلقاها الآتي تلقي سالب، وأدبر عنها الماضي إدبار سليب. فلا بد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذه السنة وليست بطارئة بل أصيلة في الوجود المخلوق كله. هذه السنة تصدق أو تصدق بوجه من الوجوه قريب إن شاء الله على هذه المسألة، مسألة الشرائع، مسألة الشرائع. لذا قلت هناك هوامش هي التي تنسخ من الشرائع جميعا أو نسخت من الشرائع جميعا بشريعة محمد الكامل الجامع عليه الصلاة وأفضل السلام. هذه الهوامش كانت مقتضاة ينظر فيها إلى أحوال المكلفين وإلى أعصارهم وإلى ظروفهم وإلى أشياء أبعد من ذلك. وإذا أردتم مثالا بسيطا يوضح هذه المسألة، في شريعة آدم مثلا، وقد يسأل سائل هل كان آدم نبيا؟ نعم كان آدم نبيا رسولا مرسلا كما قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث اختلف في الحكم عليه، كان نبيا مرسلا. في شريعة آدم عليه الصلاة وأفضل السلام كان ينبغي، وكذا كان ينبغي أن يحكم بحل زواج الأخ من أخته ولكن من بطن ثان. لولا أن الشريعة أباحت ذلك لانقطع النسل الإنساني، ولما وصلنا إلى هذا الدور ولا ارتقينا إلى هذا الطور. فهذا اقتضته ظروف وأعصار سابقة. هذا مثال، والأمثل أكثر من ذلك بكثير تراها في كتب الشرائع القديمة المقارنة، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن جهة رابعة الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وميزه من جميع المخلوقات ومن جميع الموجودات. كيف هذا الامتياز أو هذا التميز؟ هذا الامتياز أو هذا التميز لا يصلح معه أن يكون للإنسان في جميع أطوار حياته ورقيه شريعة واحدة، لا يصلح معه. لماذا؟ لأن الإنسان ليس شأنه شأن الحيوانات والدواب الأخرى التي تقف باستعداداتها عند حد معين مهما كان هذا الاستعداد فائقا في ذاته، كعالم النمل والنحل والعنكبوت والطير وما إلى ذلك. لا يمكن تقف باستعداداتها عند حد معين لا تتعداه. لذا يصح لنا أن نسمي هذه الاستعدادات استعدادات جبلية، استعدادات جبلية تعمل في تلكم العوالم العجم بإيحاء الله الوهبي. وأوحى ربك إلى النحل، بإيحاء الله الإلهامي الوهبي منه رحمة بهذا الخلق، لكنه يقف عند حد معين لا يتجاوزه. الإنسان بامتيازه ليس شأنه كهذه الشؤون، بل هو على سنة التطور والارتقاء في شؤون حياته اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعمرانيا. إلى هذا أشار المولى بقوله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد حفز همة وإرادة هذا الإنسان إلى تسخير دساتير أي قوانين هذا الوجود، والقوانين لا تتكشف مرة واحدة، تتكشف بالبحث والدأب. كلما اكتشف الإنسان قانونا كلما افتن به في عالم العمران وفي تسخير هذه الأكوان، أليس كذلك؟ فإذا لابد أن يكون في هذه الأبواب جميعا مضطردا على سنة الارتقاء والتطور، لا التطور العضوي الفرض الساقط الذي يقال في نفس الإنسان وفي فطرته بل في خلقته. هذا كلام يعني يبكي الموتى ويضحك الثكلى كما يقال، لا شأن لنا معه. فما دام حال الإنسان كهذا الحال، وهذا كلام أيضا لا أظن أنه يختلف عليه اثنان أو ينتطح في واديه كبشان أو عنزان، كان إذا لابد أن يبعث الله عز وجل إلى كل قوم في كل دور ما يناسبهم من الشرائع، ما يناسبهم من الشرائع، إلى أن ختم الله سبحانه وتعالى تلكم الشرائع جميعا بهذه الشريعة الكاملة بل الأكمل. ولكن هنا سؤال يطرح نفسه، إذ قد ختم الله سبحانه الشرائع بهذه الشريعة الكاملة الجامعة بل الأكمل، هل يعني هذا توقف هذا الناموس في الإنسان؟ أين توقف هذا الناموس؟ هل توقف في الشريعة نفسها؟ فلا تصلح إذن أن تكون صالحة لكل زمان ولكل مكان، وهذا مرفوض وسيأتي بيانه في الخطبة السابقة إن شاء الله. أو توقف في الإنسان، هل توقفت قريحة الاستخدام وقريحة الافتنان وقريحة الاستبحار في وجوه العمران في الإنسان؟ متى توقفت ومن زعم ذلك؟ هذا سؤال محرج جدا، الإجابة عليه تنشعب أيضا من الجوابات على أسئلة مختلفة، إن شاء الله إذا جعل الله في العمر بقية نتولى الجواب عليها في فسحة الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. لكن أعود لأقول ثم إن القرآن الكريم علل تعليلا سادسا أو سابعا لهذه الخاتمية وأيضا لهذا الاختصاص السابق الجواب عليه، اختصاص كل قوم وكل أمة برسول على حدة يختصون به برأسهم وبرأسه عليه الصلاة وأفضل السلام. ذلكم أن الإنسان أيضا في طور بداءته وطفوليته يبعد جدا أن يكون قريبا من طور التجريد الفكري، من طور التجريد الفكري الذي يرقيه إلى أمرين، إلى حفظ التوحيد، لا أقول إلى فهم التوحيد، قد كان مستعدا لفهم التوحيد، وآدم أول موحد عليه الصلاة وأفضل السلام، والبشرية على الصحيح المحقق دينيا وعلميا بدأت بالتوحيد وانتهت إلى التعدد، ولا عبرة بمن خالف في هذا الأمر كالغربيين ومن لف لفهم كالأستاذ المرحوم العقاد غفر الله له، فزعم مكذبا لكتاب الله، وهذا تكذيب صريح أن البشرية بدأت بالتعدد وانتهت إلى التوحيد، هذا تكذيب، لأن أول موحد هو أبو البشر جميعا آدم عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذا ما قضى به الفيلسوف المؤرخ الشهير الخبير بالميثولوجي أي بالأساطير ماكس مولر الألماني اليهودي وغيره، وأي الفلسفة الوضعية أيضا قضت بذلك فلسفة أوجست كونت أن البشرية بدأت موحدة وانتهت إلى التعدد، كان الناس أمة واحدة وما كان الناس إلا أمة واحدة كما يقول سبحانه وتعالى في أكثر موضع في كتابه الكريم. ولذا عندما جعل الله سبحانه وتعالى شيئا من حفظ وتبليغ الرسالات السابقة إلى بني الإنسان فقد شاهت معالمها وانطمست وتغيرت حقائقها وفسدت بين أيديهم. لماذا؟ القرآن يعلنا بتعليلات ثلاث. العلة الأولى غلبت المزاج الحسباني عليهم، مزاج الظنة عليهم، ولا أريد أن أذكر شواهد لضيق المقام. ثانيا غلبت المزاج المادي التجسيدي عليهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. نعم غلبت المزاج المادي التجسيدي عليهم في تلكم الأدوار على أن دور بني إسرائيل دور متقدم، إذا ما قيس مثلا بدور إدريس أو بدور نوح من بعده عليهم الصلاة وأفضل السلام جميعا. وثالثا غلبت مزاج الرفاه والنعمة، وقد يعتلق بهذه الوجوه جميعا تطاول الأمد عليهم. تطاول الأمد لا يفعل فعله إلا مع هذه الوجوه، وإلا فقد تطاول عليه الأمد. ولكن دين الله محفوظ بحمد الله تعالى، أصوله ناصعة فيها ثناء وبهاء كيوم أنزلت والحمد لله رب العالمين. فتطاول الأمد يا إخواني وتنبهوا لا يعمل عمل إفساد الحقائق العلوية الربانية إلا ضمن هذه التعليلات الثلاث أو التعليلات الثلاث، غلبت المزاج الحسباني وغلبت المزاج المادي التجسيدي وغلبت الرفاه والنعيم. قال سبحانه وتعالى ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. موسى عليه السلام كان خبيرا بهذه السنة التاريخية الحضارية إذ قال متهكما بقومه أعجلتم أمر ربكم أفطال عليكم العهد كان عالما وذا دراية بهذه السنة الربانية، لكنها لا تفعل فعلها إلا ضمن هذه التعليلات الثلاث التي ذكرتها. على كل الجواب على السؤال الذي طرحته قبيل قليل سيكون موضوع الخطبة الجاية والقادمة إن شاء الله تعالى، لماذا كانت هذه الخاتمية مع عدم توقف قرائح الاستخدام والافتنان في العمران عند الإنسان؟ كيف يمكن أن تكون هذه الرسالة الخاتمة صالحة لكل الناس مع وجود هذه القرائح في كل الناس؟ والله سبحانه وتعالى يتولى هداي وهداكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم.